الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البلوغ باب ما جاء في ابتياء النخل بعد التأبير والعبد وله مال. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روي عن غير واحد، هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال أبو عيسى وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. قال أبو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى إكرمة عن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب البيوع وما يحل منها وما يحرم، والغش وغيره محرم فيها. يقول باب ما جاء في أن من أبر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، ومن باع عبدا له مال فثمرت فماله للبائع إلا أن يشترط الاثنين، يشترط هذا ويشترط هذا، وإلا فهي للبائع، لأن الحق حقه هو العمل عمله، هو الذي عمل هو الذي فعل يصير له. هذا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن عمر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع نخلا قد أبرت. والتأبير تعرفونه، إذا شقت النخلة إذا طلعت القنوان بإذن الله مسكوكة، أكمام مسكوكة، فإذا تفتحت لابد أن تعبر. إذا فتحت الأكمام هذه، لأن الله ذكرها النخل في أكمامها، فهذا الكم ما دام مسكوك واشتريته الإنسان فهو لك، لكن إذا انفتح جاء المؤبر صاحب النخل أو الخبير في التأبير يأخذ من الفحل فحل النخل ثم يضرب على الكافور هذه اللي انفك هذا، يضرب عليه من هواء، هواء انفحل بإذن الله ويصير لقاء تعالى الله وتقدس. هواء الهواء بس يكفي، الهواء يضرب بصبعه على القنوة اللي خذه لابس يابس خذه من الفحل ثم يضرب عليه، الهواء هذا يصير في الكافور اللي انفتح يصير تعالى الله وتقدس تمر من أجمل ما يكون. فلو لم يقول لو لم يؤبره ما طلع زين، ما صار له نوى، الفصم هذا ما يصير له نوى، يصير شيس، يصير فاسد تعالى الله وتقدس. كل شيء لازم من ذكر وأنثى، كل شيء حتى النخيل وحتى الجمادات وحتى كل شيء له ذكر وأنثى. الشاهد أن الفلاح يأخذ من الفحل من القنو حق الفحل ثم يضرب على بيد بصابع على الكافورة اللي انفتح هذا، يضرب على هذه يضرب على هذه يضرب، يمشي على النخل كله يضرب عليه في الهواء بس فقط متصلح بإذن الله. إذا ما حصل هذا الفعل وانتهى منه هذا الفلاح وباع الثمر بعدما أبره فهو له، أو باع الحديقة بكاملها أصلها أرضها ونخلها يصير التعبير له، النخل يصير له. القنوان اللي هو أبرها يصير له للبائع، لأن باع الحديقة وباع النخل، لكن الثمر لمن؟ الذي أبرته أنا لي، إلا أن يشترط المبتاع يقول أنا بشتري الحديقة يا فلان والثمر لي، حتى لو أبرتها أنت الثمر لي تابع للأصل، ويقول لا بأس تابع للأصل، ويعتقد يبيعون على هذا الشيء، فالأصل فالقنوان تستمر والثمر يصير تبع للمشتري، إذا اشترط فالثمر تبعه، إذا لم يشترط واشترى الحديقة كلها النخل والأصل والأرض اشتراها جميع، لكني أبرت نخلي أنا وتأبر النخل ولم يشترطه، فالثمر هذه السنة لي، الثمر هذه السنة لي أنا يا البائع، أجدها بعدما تؤبى بعدما تنتهي وتصير تمر أجي وجدها، حتى لو ما رضي، لو ما رضي المشتري، ما رضي أن يدخل حديقته وأجده لابد، لأن هذا حقي، حق من حقوقي، والقنوان حق من حقوقي، لازم أجد النخل كله. وكذلك العبد، إذا بعت عبدا الإنسان وقد اكتسب أموال ولم تشترط ماله، فأنت تأخذ العبد فقط، أنت اشتريت العبد فقط، المال للبائع. لكن إذا قال اشتري العبد فلان فلان، عبدك العبد بعني إياه، وقال بعتك إياه، قال على أن ماله لي، المال اللي اكتسبه يصير لي، فاشترطه لا بأس، يصير المال على العبد، المال تابع للعبد، يصير المال والعبد للمشتري. أما إذا لم يشترط فالمال للبائع، والعبد انت اشتريت الرقبة فقط، المال ما لك دخل فيه، فمال العبد للبائع، إلا إذا اشترطه المبتاع قال أنا أشتري العبد وماله، حتى المال اللي عنده فإنه يدخل تبع العبد، ورضي البائع يدخل تبع العبد، أما إذا لم يشترط فهو للبائع. الشاهد أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه روي من ثلاثة أوجه وأربعة أوجه، من ثلاث سندات وأربعة سندات كلها صحيحة، وإن كان البخاري يقول الصحيح هذا الحديث اللي بين يدينا وهو عن سالم عن ابن عمر، لكن عن عمر حديث صحيح أيضا في البخاري، وعن نافع عن ابن عمر أيضا في البخاري، وعن أيضا تلميذ ابن عمر وغيره، وعن جابر أيضا حديث صحيح أنه إذا باع، إذا أبرت النخل وبيعت فإنه لا يتبع الثمرة، ما تتبع النخل. وكذلك العبد إذا بيع ولم يشترط ثمنه فإنه لا يتبع، ما اشترط ماله اللي بين يديه فإنه لا يتبعه. هذا متأسس عند جميع علماء الإسلام كافة، أن الحديقة إذا باعها الإنسان باع النخل، لكنه ما استثنى المؤبر، يعني ما شرط المشتري، ما اشترط عليه الحداج، ما اشترط الثمرة الموجودة وقد أبرت فإنها للبائع. كذلك العبد إذا اشتراه ولم يشترط المال فإن المال للبائع، هذا ما متأسف عند جميع فقهاء الإسلام كافة، أن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة. نعم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله. نعم. والحديث حسن صحيح، حديث سالم عن أبيه حسن صحيح. نعم. وروي من غير وجه عن الزهري، ثم عاد يريد أن يأتينا بأحاديث تسند حديث سالم رضي الله عن أبيه، تسند هذه الأحاديث سالم عن أبيه قال. نعم. وروي عن حديث الباب مروي عن الزهري، ثم قال وروي من غير وجه عن الزهري، وروي من غير وجه يعني تلاميذ الزهري رووا عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، بدل سالم جابوه عن نافع، يعني أن نافع وسالم اجتمعا في الرواية عن أبيهما، أن هذا مولاه وهذا أبيه، سالم أبوه ونافع مولاه، اجتمعا في الرواية عن ابن عمر. نعم. وروي عن نافع عن ابن عمر حديث العبد فقط، حديث العبد وهو أنه إذا باع عبدا له مال ولم يشترط فماله للبائع. نعم. ثم قال وروى عكرمة عن خالد عن ابن عمر بمثل حديث سالم، ثم أتانا خالد الحذاء عن ابن عمر بمثل حديث سالم ونافع، يعني شاهد لهم ثلاثة كلهم رووه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فالحديث صحيح في أعلى درجة الصحة. نعم. قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. الترمذي ينقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري يقول إن أصح شيء في هذا الباب، أصح سند في هذا الباب هو ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر، يعني أن الحديث صحيح، والحكم عنده وعند الناس كلهم اليوم الحكم على ما جاء في الحديث بالأحاديث هذه، حديث ابن عمر الحكم على ما جاء في حديث ابن عمر، أن الإنسان الفلاح إذا باع حديقته وقد أبرت فثمرتها له إلا أن يشترط المبتاع، المشتري إذا اشترط المشتري قال فلان بشتري الحديقة وتأبيرها لي، الثمرة لي، بشتري الحديقة بثمرتها حتى لو أبرتها، ورضي البائع خلاص تدخل في ذلك. وكذلك العبد قال بشتري عبدك فلان بن فلان والمال اللي معه له أريده، أريد المال أيضا بشتري ويدخل ماله تبع، جاز أن يدخل المال تبع، فإن قال بشتري عبدك يا فلان واشترى العبد فقط ولم يشترط المال فالمال للبائع. كذلك الحديقة بشتري حديقتك الفلانية يا فلان ولم يشترط الثمرة وقد أبرت بهذا الشرط، إذا لم تؤبر تدخل تبع المشتري تصير للمشتري، لكن إذا أبرت انفكت الأكمام، هذه الأكمام بإذن الله انفك بعضها عن بعض وطلع القنو مثل حب الخرز الصغيرة، القنو يطلع مثل حبوب الخرز الصغيرة أبيض حبوبها صغيرة، يجي الفلاح ويضرب الهواء هواء الفحل على هذه الحبوب الصغيرة دي بإذن الله تلقح السل. فإذا أبرت خلاص وانتهى تأبيرها لابد من اشتراطها، وإلا ما تتبع الأصل ما تتبع الأصل، فإذا اشترطها فإنه تتبع أصلها. أما قبل أن تؤبر اشترى الحديقة والأكمام مسكوكة ما بعد فتحت ولا أبرت فإنها تتبع أيضا أصلها، الثمرة تتبع الأصل. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم فهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه لابد إذا لم يشترط فإنه لا يدخل تبع البيع، إذا لم يشترط في الحديقة ولم يشترط في العبد فإنه لا يتبع البائع، البيع ما يشتريه للبائع، الثمرة للبائع والمال للبائع. نعم. يخالف بعض الأحناف لكن اللي خالف الحديث ما له عندنا رأي والرأي كله له رأي. نعم. باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. قال رحمه الله قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام. قال أبو عيسى والقول الأول وصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار عندنا خيار مجلس وخيار شرط. عندنا خيار مجلس وهو أن نبيع الكتاب هذا بعشرة ريال ونحن جالسين الآن، هذا له الخيار وأنا له الخيار، لكن لو قمت أنا ومشيت خطوتين انتهى خياره، أو هو قام ومشى خطوتين انتهى خياره أيضا وأنا انتهى خياري، من قام منا وتفرق انتهى خياره ما عاد له خيار خلاص، يعني تم البيع وانعقد خلاص. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا فضيل بن عياض قال عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وحمل كثير من العلماء التفرق بالأبدان لا بالكلام، إلا إذا أسقط خياره ونحن جالسين وأسقط خياره قال يا فلان ترى ما لك خيار، قال لا ما لي خيار خلاص انتهى، حتى لو هم جالسين بعضهم بعض. وعند كثير من العلماء أنه لا يسقط، إذا أسقطه وهو جالس ما يسقط في الكلام، لابد يقوم ويتفرقان بأبدانهما، أما بالكلام ما يسقط. قال أنا أسقط خياري ما يسقط حتى لو جلس. ومعنى هذا أن الإنسان إذا باع الكتاب بعشرة أريل ونحن جالسين فله الخيار، لك أن تتم البيع لك أن تفسخ البيع، لك أن تتمه ولك أن تفسخه. ولو جاء شخص أنا بعتك الكتاب بعشرة، جاء راجل وقال أريد الكتاب هذا باثنى عشر ريال، يجوز أن تبيعه على غيره لأن هذا ما بعد، لأن ما بعد انعقد البيع بيننا أنا والشخص هذا. لكن هل يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخي؟ تقول لا. إذن فهو حرام على الإنسان أن يدخل بين بيعين يزيد أو ينقص حتى لو كان الخيار ما انفسخ، الخيار إلى الآن ما موجود ولا انفسخ. فإذا باع كتابه على شخص آخر جاز، لكن حرام على الشخص اللي دخل أن يزيد وينقص ولو حن في الخيار. صحيح أن له الخيار وأن له الفسخ أن يفسخ، هو له أن يفسخ ولي أنا أن أفسخ. أي واحد منا له أن يفسخ البيع. تبايعنا الكتاب وأخذنا 5 دقائق وحنا ساكتين وحنا في المجلس، جاء واحد وقال بيع باثنى عشر يا فلان، كتابك هذا جميل أثنوه باثنى عشر، أنا بعته على فلان ب10. قال لي لكن ما تفرقت إلى الآن، ما تم البيع إلى الآن، ما تم البيع. كل واحد له الخيار، يقول خذ باثنى عشر، لكن لا يجوز لمسلم أن يدخل على مسلم بعد حتى لو كان له الخيار، حتى لو أن الخيار موجود. كذلك صاحب المال يقول يا فلان أنا فسخت البيع، عطني فلوسي، عطني خذ كتابك، أنا فسخت البيع، له أن يفسخ البيع ما دام ما تفرق بأبدانهما، فإن البيع من عقد لك أن تفسخ ولي أن أفسخ أنا، لأن الخيار خيار المجلس، لك أن تختار الإنسان ما دمنا موجودين في المجلس، فإذا تفرقنا بأبدان انعقد، هذا يسمى خيار المجلس. أما خيار الشرط فيأتي، فيأتي يعقد له باب مستقل، هذا يسمى خيار المجلس. ما دام أنا وياك جالسين وكتاب بين يدينا والعشرة تريل بين يدينا، فنحفل بيع ما انعقد. لو تأخذ الكتاب تقول أنا بطلت من البيع لكذلك، أنا أقول عطني العشرة يا فلان بطلت من البيع لكذلك أيضا، حتى يقوم واحد منا ويمشي، فحين أين انعقد البيع معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. ما لم يتفرقا أو يختارا، يقول فلان أنا اخترت لي الخيار، يعني سوي له الخيار، أنا اخترت أني أفسخ البيع، اخترت أني أفسخ البيع أفسخ البيع، أو اخترت هذا كان لي الخيار، ما أسكت خياري، يعني أنا لي خيار، خيار المجلس لي، لكن أسكته يا فلان، أسكت خياري، فيقول يتم البيع، إذا قال أسكت خياري تم البيع، أو تفرق بأبدانهما تم البيع، ما دام ما اختار أحد منهما ولا تفرق فالبيع ما انعقد إلى الآن. قال فكان ابن عمر إذا استاع بيعا وهو قائد قام ليجب له البيع. يقول أبو عيسى الترمذي كان ابن عمر ينسب عن ابن عمر، والله أعلم عن صحته، لأن العلماء فقهاء الإسلام قالوا لا يجوز أن يقوم الإنسان حيلة ليجب البيع له، قالوا هذا. كثير من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم يقول لا يجوز أن يقوم المسلم حيلة علشان يتم البيع. أنا بعت اشتريت الكتاب وأنا شفقان على الكتاب وعطيته العشرة، ثم قمت حيلة علشان ينعقد البيع، ما قصدي بقوم لغرض شرعي، لا قمت علشان ينعقد البيع. يقولون أنه حيلة لا يجوز، وإن كان البيع ينعقد بالقيام والتفرق ينعقد، لكن حيلة ما يجوز للمسلم أنه يخدع أخاه المسلم. لكن عبد الله بن عمر يقول أبو عيسى الترمذي هنا أنه يقوم ليجب البيع، عبد الله بن عمر إذا باع شيئا قام من المجلس ليسكت خيار المجلس، علشان خيار المجلس يسكت فيتم البيع. نعم. القائل نافع عن ابن عمر. أي نعم. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بردة. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي بردة الأسلمي، يعني في مسألة الخيار خيار المجلس، أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يسقط أحدهما خياره، يقول فلان أنا أسقط خياري خلاص لك كتابك ولي في إذنه، أسقط خيار تم البيع حينئذ، لا أسقط خياره تم البيع من حقه، أو تفرق بأبدانهما تم البيع. نعم. أبي برزة وحكيم بن حزام. يقول أبي برزة وحكيم بن حزام وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب وأبي هريرة. الجميع ذكروا حديث ابن عمر، يعني أتوا بأحاديث لحديث ابن عمر أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا، يعني يسقط خياره، أنا أسقط خياري أو هو يسقط خياره، أو أقوم أنا مكاني إلى أمشي كذا أو هو يقوم يمشي كذا، حينئذ يتم البيع. وما دام ما قمنا ولا أسقط أحد منا خياره فخيار المجلس موجود، لا لم ينعقد البيع. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن. نعم حديث أخرجه أصحاب الأمهات. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم أن الخيار خيار المجلس موجود ما لم يتفرق أو يسقط واحد منهما خياره. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق من ناحية خيار المجلس، الشافعي وأحمد وإسحاق خيار المجلس لا ينعقد إلا أما بالأبدان أو بإسقاط خيار واحد منهما. نعم. وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام، يعني مسألة الكلام لا قيمة له، يقول خلاص تم البيع فلان، خلاص تم البيع، ما يسمى هذا، ما ينعقد البيع حتى يتفرق بأبدانهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني بأبدانهما. أما التفرق باللسان ما يسمى تفرق، ما يسمى إلا بالأبدان. قمت أنا ومشيت هنا ولا قام هو لحاجته ولا أنا قمت لحاجتي، تم البيع خلاص، ما عاد له أن يفسخ البيع، يقول خذ كتابك وعطني فلوسي، ما يمكن إلا بالاستقالة. إذا قال أقلني يا فلان، شريت الكتاب هذا وتذكرت أن عندي نسخة منه، أقلني جزاك الله خير، وأقلته انفسخ البيع. مدام ما أقلته ما ينفسخ، إذا انعقد البيع ما ينفسخ إلا بالاستقالة. يقول أقلني يا فلان، ومن أقال مسلم أقال الله عثرته. من أقال مسلم إذا تم البيع وانعقد البيع خلاص، لكن أنا تحسن ما ودني شريت الكتاب هذا أو السيارة هذه أو البيت هذا، تحسبت وندمت، يا فلان أقلني جزاك الله خير ورد عليه دراهمي. يقول أقلتك. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام. يقول بعض العلماء أن الفرقة بالكلام، إذا قال تم البيع فلان خلاص بعتني، قال بعتك أنا اشتريت انتهى، يعني أنه انتهى، فرقة بالكلام، تفرقوا بالكلام ولو كانوا جالسين جميع، لكن خيار المجلس ما كيف ينعقد، كيف ينفصل خيار المجلس حتى يتفرق بأبدانهما. نعم. قال أبو عيسى والقول الأول أصح. والقول الأول أصح لا شك، لأن ابن عمر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى. مقصود أبو عيسى الترمذي أن ابن عمر هو راوي الحديث، ومعنى هذا أنه لا يريد، لا يرى أن البيع ينعقد إلا بالتفرق، ولهذا يقوم يمشي مع خطوتين ثلاث خطوات علشان يجي بالبيع. فلو أن ابن عمر يرى أن البيع بالكلام ينعقد ما قام، ثم يقوم يقول خلاص انعقد البيع وانتهى. لكن لما قام ابن عمر باع حاجة وقام علشان يجي بالبيع، هو أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث الحديث اللي هو رواه بنفسه. نعم. قال عيسى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى يجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. يقول روي عن ابن عمر مثل ما روي أول، أنه إذا أراد أن يجب البيع وينعقد البيع مشى قليلا، وكذلك أبو برزة الأسلمي إذا اشترى شيء وأراد أن ينعقد البيع مشى قليلا، وهكذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول سفيان الثوري. وهكذا روي عن مالك بن أنس قال أبو عيسى وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا، والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. قال أبو عيسى ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في معنى ما نحن فيه من الأحاديث بأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا صالح أبو الخليل قال عن عبد الله بن الحارث قال حدثنا حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال نعم فإن صدق في البيع، صدق في بيعه هذا، أنه تكلم فصدق في كلامه، أنا اشتريت هذا الشيء بكذا وهو صادق بورك لهما صدقة وبين بورك لهما في هذا البيع اللي باعه. وإن كتم شيئا من المعيبات المعيب المبيع هذا في عيوب وكتمه البائع كتمه على المشتري ولكن المشتري لا يدري والعيب ما بان أيضا لكن موجود العيب في المال لكنه كتم بحقت بركة بيعهما. إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة البيع نعوذ بالله. وهذا ما نراه كثيرا في الناس تجد البيع كثير والمكسب كثير لكن ما في بركة. ليه؟ لأن فيه كتمان وفيه كذب وفيه تزييف وفيه أشياء. فالمسلم للمسلم لا يجوز إلا أن يبين ويوضح ويصدق بعد أجل ينزل الله البركة في بيعك الإنسان وينزل الله في البركة في شرائك وينزل الله بركة في فلوسك اللي تجي إليك إلى آخره. فإذا صدقت وبينت نزلت البركة فأعطاك الله بركة في بيعك وشرائك. تجد مثلا الريال يصير 10 والعشرة تصير 100 إلى آخره. بعت هذا مثلا ب20 وبعت هذا ب30 جاك في هذا 100 وجاك في هذا 50. هذه معنى البركة أن الله يبارك لك في هذا المشترى الذي اشتريته أو هذا المبيع اللي بعته. يبارك لك بدراهمك اللي استلمتها يا الإنسان ويبارك فيها وتشتري أحسن منها وتربح إلى آخره. فالشهادة أن الله ينزل البركة في من صدق وبين. أما من كتم وكذب فالله ينزع البركة نعوذ بالله حتى لو بيع بالملايين تجد البركة منزوعة ما لها قيمة مرة واحدة. الشاهد أن الرسول أخبر أن هناك بركة وأن هناك نزع بركة. فالمسلم يحرص على أن تنزل البركة في بيعه وشرائه ولا يكتم ولا يكذب. ما أنت ملزوم تكذب ولا أنت ملزوم تكتم. هذه السيارة اشتريتها ب10,000 وصلحتها ب1,000 ريال فلان. لا تقول إني اشتريتها ب11 لأن ال11 ما هي من الثمن. بين لأخيك المسلم أنا اشتريتها ب10 يا فلان لكن صلحت أدوات فيها خربانة ب1,000 فهي علي ب11. تريد 11 اشتريها ب11 أنا بينت لك الثمن 10 لكن صلحتها ب1,000 فهي صارت علي الآن ب11,000. اشتريها ب11 فأنت حر ما تبغاها بكيفك. هذاك يشتري يدخل على بينة ويعرف أنه اشتراها ب10 ولكن صلح فيها أدوات صلح فيها حاجات فاشتراها ب11,000 واضح بواضح وباين وبين ببين. أو يشتري بيت أو يشتري أي حاجة أو شنطة أو ساعة أي شيء قل أو كثر تبين وتوضح الإنسان ولا تكذب تنزل البركة. تكذب وتكتم أنا شريتها بكذا أنا شريتها ب20,000 وانت ما شريتها إلا ب15,000 كذب. هذا كله كذب بكذب. حتى لو صلحتها انت شريتها مثلا ب10,000 وصلحتها ب2,000 وتقول أنا شريتها ب12,000 يا فلان ما هي علي والله هي علي ب12,000 تكذب ما هي عليك. عليك ب10 وصلحت أدواتها ب2,000 بين هذا لا تكتم. لكن كثير من الناس ما يقول صلحتها يقول هي علي ب12,000 وهو يكذب 10,000 و2,000 أو 3,000 صلحها في أدواتها وشيء فهذا كذب وكتم. نعم. قال الحديث صحيح. وقال الحديث صحيح نعم. قال وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول أبو برزة رضي الله عنه أن النبي عليه أنه كان في سفينة وناس مع الغزاة مع الجيش اللي تغذي فواحد باع فرسه في السفينة على الثاني واشتراها بقيمة كذا وكذا فتخاصم الرجل بيفسخ البيع ما يريد الفرس فتخاصم إلى أبي برزة رضي الله عنه وهو معهم في السفينة فقال ما أراكما تفرقتما لأنكم جالسين بالسفينة كل واحد ما يقدر يتحرك من مكانه السفينة مليانة أن متجهين إلى الكفار نغزو والفرس موجودة لكن ما أراكما تفرقتما. فالمشتري له الفسخ اللي اشترى له الفسخ أو أنت البائع لك الفسخ لأنكم ما تفرقتما. ثم أورد عليهما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقنع كل واحد منهما بكلام أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. لا شك أن الحاكم ذا حكمة وأتاك بدليل مثل الشمس لا شك أن الناس تقنع. المؤمن يقنع بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو عليه غبن حتى لو انغبن يقنع بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالسلام وهو قول سفيان الثوري. يقول أبو عيسى الترمذي وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الفرقة بالكلام يعني إذا قال يا فلان تم البيع خلاص اشتريت البيع اشتريت أنا بعتك خلاص وأن هذا الكلام يسمى فرقة وأنهم تفرقا ولا يجوز الواحد منهم أن يرجع فيما باع لا بفلوسه ولا بكتاب إذا كان كتاب. يقول هذا قول سفيان الثوري رضي الله عنه وبعض أهل الرأي. أما الإمام أبو حنيفة وعمى الأئمة مع الشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله فيما رأيت عنه رحمه الله النعمان أبو حنيفة يرى أنه لا فرقة إلا بالأبدان لا يمكن في الكلام. أما سفيان ومن معه من أصحاب الرأي فيقولون بالكلام كل له رأيه. نعم. وهو قول مالك بن أنس أن الفرقة بالأبدان يعني أن البيع يتم بالكلام عند مالك وعند سفيان الثوري يتم البيع بالكلام. يا فلان بعني كتابك خذ هذا الكتاب استلمته أنت وأنا سلمتك العشرة تم البيع خلاص بعتك نعم وأنا اشتريته تم البيع بالكلام وأنه ما يمكن ترجع ما يمكن ترجع بعد ما اشتريت ما يمكن ترجع. لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التفرق بالكلام لا بالأبدان لا بالكلام. قال وهكذا روي عن مالك بن أنس ثم قال وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه إذا بلغه الحديث لا يمكن أن يتعداه. يقول أبو عيسى الترمذي وهكذا روي عن عبد الله بن المبارك يقول كيف أتعدى قول الرسول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم الذي رواه منه عبد الله بن عمر وهو الذي يفعل الفعل هذا يرى أنه لا يمكن أن ينعقد البيع إلا بالتفرق بالأبدان. فما دام الحديث فسره الراوي فلا نعدل عنه. هذا كلام ابن المبارك. نعم. ثم قال أبو عيسى ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله معناه هو التفسير للشافعي معناه أني أنا معي كتاب والأخ شرني الكتاب بعشرة ريال أقول هل لك خيار فلان الكتاب اشتريته منك بعشرة ريال هل لك خيار يقول لا ما لي خيار معناه وإن لم يتفرقا يقول فليس له خيار لأن النبي قرن الخيار في البيع. قال إلا أن يتفرق بأبدانهما أو يختار كل واحد منهم الآخر أو يخير واحد منهم الآخر. أنا اشتريت الكتاب قلت يا فلان لك الخيار هل لك خيار أنا اشتريت الكتاب منك وسلمتك ثمنه فهل لك خيار يقول لا ما لي خيار خلاص انتهى انعقد البيع وليس له أن يفسخ. نعم. قال وهكذا فسره الشافعي وغيره. هو التفسير للشافعي رحمه الله تفسير الخيار للشافعي وهو أن الإنسان يقول يا فلان لك خيار أنا اشتريت الكتاب منك وسلمتك ثمنه فهل لك خيار يقول لا ما لي خيار انتهى خلاص أو هو يخيرني هل لك خيار أنا اشتبعتك كتابي وسلمت ثمنه هل لك خيار يقول لا ما لي خيار انتهى خلاص. هذا التفسير للشافعي رحمه الله. قال رحمه الله ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يقول الإمام الترمذي رحمه الله ومما يؤيد أن البيع بالخيار أن خيار المجلس لا ينعقد البيع فيه إلا بالتفرق بالأبدان لا بالكلام إلا بالتفرق بالأبدان. فقد فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث أنه بالبدن لا بالكلام. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان ومن الغريب لابن عجلان رحمه الله أنه يجلس هو إخوته أربعة أخوة بن عجلان من رواة الحديث كلهم ومن الغرائب أنهم يجلسون في البطن أربع سنين محمد بن عجلان أربع وأخوه اللي بعده أربع وأخوه الثاني أربع كل بني عجلان يجلسون في البطن على أربع سنين أربع سنين تعالى الله وتقدس وينزل أسنانه موجودة وكل شيء موجود ينزل من البطن بعد أربع سنين أسنانه طالعة موجودة. هذا كلام بن عجلان بنفسه محمد بن عجلان رحمه الله وإخوته أربعة. يقول محمد بن عجلان حدثنا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. إلا أن تكون صفقة خيار. إلا أن تكون صفقة خيار يعني بيع خيار. الصفقة كون بيع خيار. الصفقة هو أن تضرب يدي بيدك تصفق يدي بيدك الإنسان على البيع. يعطيك الكتاب وأصفق بيدي بيدك. تعطيني الفلوس وتصافق. الصفقة هي البيع. إذا كان البيع فيه خيار يا فلان بعتك كتابي هذا لكن لي الخيار ثلاثة أيام. هذا يسمى خيار البيع. هذا يسمى خيار الشرط. وهو أن أشترط عليك اللي الخيار ثلاثة أيام. أخذ الكتاب هذا بعشرة أريل خذ العشرة لكن لي الخيار ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام رددت الكتاب فلك أن ترده. وإن مضت الأربعة أيام الثلاثة أيام مضى البيع خلاص انعقد البيع فيسمى خيار الشرط. فالرسول قال إلا أن يكون شرط خيار شرط يعني هناك. فإذا كانت الصفقة فيها خيار شرط فلك خيارك إلى مدتك يا الإنسان. أما خيار المجلس فقد فسره عليه الصلاة والسلام أنه فرقة بالأبدان ولا يحل لمسلم أن يقوم علشان ينعقد بحيلة علشان ينعقد البيع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. نقول ولا يحل للمسلم أن يفارق المسلم الثاني الذي باع عليه خشية أن يستقيل يرد الكتاب عليه أو يرد الفلوس عليه يعني خشية أن ينفسخ البيع. ما يحل للمسلم أن يفارق المسلم بعدما يبيع عليه خشية أن ينفسخ البيع بل يقوم علشان يلزم. هذا القوم لا تحل له. هذا التفرق لا يحل للمسلم أن يفارق المسلم لأجل لا ينعقد البيع أو لأجل لا يستقيل المشتري أو نحو هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حسن. نعم. ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى. عاد يحج يحتج بأبو عيسى الترمذي رحمه الله على من قال أن الفرقة بالأبدان يحتج عليهم يقول لو كان ها؟ يحتج على من قال الفرقة على من قال الفرقة باللسان على من قال الفرقة باللسان على من قال أن الفرقة باللسان يحتج أبو عيسى الترمذي رحمه الله على ذلك يقول لو كان أن الفرقة باللسان بالكلام بعتك يا فلان وقال بعت اشتريت أنا وأنت بعت وأنا تفرقنا خلاص لي ما لي الحق أن تفسخ. يقول لو كان الفرقة بالكلام ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يفسخ البيع. ما يحل للمسلم أن يفارق المسلم بعدما يبيع معه. ما يحل له علشان يلزم البيع ولا ينفسخ. ما يحل له بل يجلس معه حتى يقوم كل منهما على رغبته كل واحد يقوم بشغله وهذا يقوم بغرضه وهذا يقوم. فإذا تفرق انعقد البيع. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمر اللي يروي عن الجرير أبو زرعة بن عمر ابن جرير يعني ابن عبد الله ابن جرير ابن عبد الله. نعم. قال عن يحدث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض يعني لا يتفرقون إلا عن رضا. أنا راضي وهو راضي. أما نتفرق عن غضب أو نتفرق عن زعل فلا يسمى بيع هذا. نعم. والحديث غريب. والحديث غريب لا شك. ليش؟ لأن في عمر أبو عمر بن عبد الله البجلي يروي عن أبي هريرة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن ابن جرير عن ابن جريج او جرير عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام غير اعرابيا بعدما تم البيع وراى ان الاعرابي كانه يرغب برد فرسه قال انت بالخيار تريد تاخذها خذها انت بالخيار انا اشتريت منك وانت بعتني لكن انت بالخيار صار بدك تاول هول بطل بطل لاننا في المجلس ما تفرقنا فخير عربيا بعد ما اشترى منه خير عليه الصلاة والسلام خيره بان يفتح البيع. نعم. قال أبو عيسى والحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن محمد البصري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال إن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع قال وإن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر قال وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم قالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو قول أحمد وإسحاق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في من يخدع في البيع باب فيما جاء في من يخدع في البيع. إنسان مغفل شوية ولا يعرف أحكام البيع ولا يعرف أحكام الشراء والناس أذكياء قد يخدعونه ويشترون الشيء اللي يسوى 100 يشترونه ب50 ريال يشترون الشيء اللي يسوى كذا بكذا لأنه يخدع لكن هو عنده شغف في البيع والشراء يحب أنه يبيع يشتري يدخل السوق يوسع صدره يبيع هذا ويشتري هذا ويبيع هذا ويشتري هذا توسيع لصدره ولأنه لا يريد أن لكنه يخدع يشتري يبيع الأشياء يشتريها ب100 ريال يبيعها ب50 كم تشتريها ب100 الناس يبون كسب يبون المكسب ولا يبون خسارة يقول عاد هذا اللي حصل. فجاء أصحاب أولياؤه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكونه ويريدونه أن يحجر عليه لأن مثل هذا لازم الحجر عليه لأنه يضيع ماله وتشتري ب100 ثم تبيع ب50 هذا ما هو صحيح هذا معناه أنك ما تعرف تبيع ولا تشتري ولا تصلح لبيع والاشتراء. فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا فلان أنت تخدع اترك البيع والاشتراء. قال ما أقدر يا رسول الله عندي شغف في قلبي أني لازم أدخل السوق وبيع واشتري عاد سواء خسرت ولا كسب قالي بس أنت تخسر كثير مالك يروح. قال يا رسول الله ما أصبر. قال إذا قلتها مديت يدك بالاشتراء وقال هو ها خدتها وخدتها فأنت كل خلابة الساعة وقت الصفقة وقت الميع أنت تمد الثمن وتأخذ المثمن قل ها وها قل حينئذ لا خلابة يعني لا خديعة يا فلان لا خديعة حينئذ يكون شرط هذا حينئذ إذا خدعت أو بعت بدون شيء أو بخسارة يرد عليك المكسب الزايد يرد عليك اللي بعته. فإذا قلت لا خلابة يعني تشترط عليه يعني لا خديعة ولا مكر. فإذا حصل خديعة ولا حصل مكر لك أن تفسخ البيع وترد ويرد عليك ثمنك. فصار إذا باع واشترى قال يا فلان خذ ثمن هذا أريد هذا الشيء هذه الشنطة خذ ثمنها 20 ريال وعطني الشنطة يأخذ 20 ومشتري وأخذها لكن الشنطة تسوى 100 ريال هو باعها 20 قال لا خلابة. حينئذ يقول أولياءه كم الشنطة؟ قال الله اشتريتها 20 قال الشنطة اشتريتها 100 الشنطة أنا نجيبك مثلها 10 ثانية و20 كم تشتريها 100؟ يروحوا للراجل تعالى فلان وقال لك لا خلابة قال نعم خلاص أنا فسخنا البيع لأنه قالك لا خلابة يعني لا معناه لا خديعة ولا انت خدعته ومكرت فيه وأخذت شنطة تسوى 100 أخذتها 20 ما يمكن هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن فيه عقدة البيع يعني فيه شغف في البيع في عقده شغف عقدة البيع شغف في البيع وفتك في القلب أنه لا بد يبيع ويشتري قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا خلابة حينئذ شرط هذا شرط. فإذا بعت واشتريت وأنت قلت له لا خلابة يعني لا خديعة ولا مكر حينئذ لك حق أن تفسخ البيع. نعم. فصار يفعل هذا. فقال الترمذي حدثنا يوسف بن حماد البصري. يوسف بن حماد ابن حماد قال حدثنا عبد الأعلى. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد. عن سعيد عن قتادة. عن قتادة قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان فيه عقدة البيع، يعني فيه شغف، عقدة عقله فيها شغف، لكنه ما يستطيع البيع ولا يشتري، ما يعرف يخدع ولا يعرف يبيع ويشتري. فاشتكى أولياؤه، اشتكوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنهاه عن البيع والمشترى. قال ما أقدر يا رسول الله، معي حب في البيع والمشترى، معي شغف في البيع والمشترى، ما أصبر. قال أجل قل لا خلابة، إذا بعت وشريت وقلت ها وها قل لا خلابة، حينئذ يصير شرط، إذا مكرت بك أو خدعك أحد تفسخ البيع. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر. وهذا تشريع لكل إنسان يخدع، لكل إنسان ما يعرف، لكل شخص ما يعرف يبيع ويشتري، يدخل الأسواق ويحب أن يبيع أشياء معه، ويحب أن يشتري أشياء ثم يخدع، فهذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينفسخ البيع. يقول لا خلابة ينفسخ البيع، حتى لو كان الناس ما يعرفونه، يقول لا خلابة معناه لا خديعة ولا مكر ولا غش. فإذا خدعت أو مكر أو غشيت لك الفسخ حينئذ، ولك والإنسان الذي لا يعرف يبيع ويشتري ولا يعرف يفعل هذا أن يقول لا خلابة، يا فلان لا خديعة ولا مكر في البيع، له الشرط هذا. نعم. قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي وحديث أنس هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح غريب. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنك تقول لا خلابة وينعقد، وبعضهم يمنع. نعم. وقالوا الحجر على الرجل، على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقد. لكن ما حجر عليه الرسول، ما حجر عليه الرسول، قال قل لا خلابة، جعله يشترط على البائع ويشترط على المشتري ولم يحجر عليه. فالحجر على الحر ممنوع، الحجر على الحر ممنوع إلا لحق الديون، حتى لو كان سفيان ما حجر عليه الإنسان. نعم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه، لكن ما انتهى. قال يا رسول الله أنا أحب البيع المشترى. فقال أجل إذن إذا قلت ها وها قل لا خلابة. الشاهد أن الذي يخدع أو يمكر به أو ما يعرف يبيع ويشتري ولا يستطيع أن يمتنع عن البيع المشترى في الأسواق فله، أما الحجر عليه فلا، لكن له أن يقول يا فلان أنا لا خديعة، يا فلان لا خديعة ولا مكر، فإن ظهر خديعة ولا مكر فحقك مردود عليك. له أن يشترط على الشخص أن إذا كان فيه مكر أو فيه خديعة أو أنك خدغتني أو غشيتني أرد عليك، وشرط هذا الشرط بمعنى لا خلابة، كل واحد يرده عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الرجل ولم يحجر عليه، نهاه عن البيع لكنه ما انتهى. قال يا رسول ما أستطيع، ما أقدر، لازم أبيع واشتري. قال إذن إذا قلت ها وها قل لا خلابة، حينئذ تكون فسخ. ما إذا جاء أولياء أمورك وراوا أنك اشتريت شيء كثير بقليل فإنهم يردون البيع عنك. لكن هل يسمى حجر هذا؟ الحجر على الحر ممنوع إلا لحق الديون، لحق الغرباء نعم، إذا كان هناك غرماء يطلبون الرجل الحر يطالبونه بدين فإن الحاكم يحجر عليه حينئذ. إذا لم يكن هناك تسديد ما عدا بيته اللي يسكن فيه والسيارته التي يخدم فيها أهله ويكتب فيها أرزاقه فلا حجر عليها. أما جميع أمواله، بيوت، سيارات، عبيد، أملاك، يحجر حدائق، يحجر عليه الحاكم ويعلن في التلفزيون إذا كان هناك تلفزيون وفي الجرائد أن فلان ابن فلان مطلوب أن يطلبه فلان وفلان هكذا من المال فهو محجور عليه. البيع والشراء والتزوج والخلع وغيره كله ممنوع، كل تصرفاته ممنوع، حتى لو هو كبير، لو هو عاقل، لو هو رشيد، لو هو كذا يحجر عليه لحق الغرماء. فإذا حجر عليه فذمته عامرة، حجر على أملاكه، لكن بيته التي يسكنه وسيارته التي تنفعه في أرزاق وفي أداء أولاده وشيء ما يحجر عليه إلا بالأشياء الزائدة، البيوت والسيارات والحدائق، إذا كان له حدائق كل أمواله الظاهرة تحجر عليه، الظاهرة والباطنة، حتى الباطنة من ذهب وفضة، كنوز ذهب وفضة يحجر عليه في التصرف فيها، لكن ذمته عامرة. الذمة لو تزوج ب40,000 مثلاً في ذمته جاز، صح صح النكاح وصح الصداق وبقي في ذمته، إذا استهت تسدد الغرماء وانتهوا يسدد هذا الصداق. الذمة عامرة ما حد يحجر عليها، ذمة المسلم أو ذمة الآدمي عامرة ما حد يحجر عليه مرة واحدة، لا حاكم ولا حكومة ولا شيء، إنما يحجرون في الظاهر. الأموال اللي بين يديه لا يمكن يبيع ولا يشتري ولا يتزوج منها ولا يتصدق ولا يهب ولا يهب، ما يمكن، هذا حجر عليه القاضي خلاص، ويعلن أن فلان محجور عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه، ثم بعد ذلك سفره، حجر أن يبيع أمواله أو يشتريها، لأن الغرماء يطالبونه وليس عنده تسديد، فحجر عليه رضي الله عنه وسفره إلى اليمن ليكون ليكتسب هناك أموال، ويأتي لعله أن يسدد الديون التي عليه. الشاهد أن القاضي له أن يحجر على الشخص الحر لأجل الغرماء، إذا طالبوا بالدين وليس عنده سداد يحجر عليه القاضي، ويعلن في الإذاعة، يعلن في الجريدة أن فلان محجور عليه، معناها لا تزوج بنتك، لا تزوج بنتك، ومعناها أنك لا تبيع سيارتك، ومعناها أنك لا تشتري منه شيء، فإنه باطل، جميع تصرفات باطلة إلا في الذمة. إذا كان في الذمة فذمته عامرة، له أن يتصدق وله أن يتزوج بالذمة في ذمته، وله أن يشتري في ذمته، لأن ذمته عامرة ما حد يقدر يحجر عليها. نعم. قال أبو عيسى عن قول بعض أهل العلم قالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق. يقول عاد إذا كان هناك ضعيف عقل، ما هو حر لكنه ما عنده إرشاد، ما هو رشيد، لأن عندنا شرط، وهو أن الإنسان إذا بلغ رشيدا بهذا الشرط، إذا بلغ المسلم الحر بلغ رشيدا انفك عنه الحجر خلاص، حتى الوصي اللي أوصى أبوه عليه فإنه ينفك الحجر عليه. إذا بلغ الآدمي رشيدا بلغ، حصل واحد من أمور البلوغ، وهو الإنبات حول القبل، إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو يحتلم ولو بأبو 10 سنين، ولو بأثنى 12 سنة، ولو بأحدى 11 سنة، ولو بأربعة 14 سنة، أنبت بلغ، احتلم بلغ، كمل 15 سنة بلغ، واحد من الثلاثة يبلغ وتكتب عليها أقلام قدرة، وإذا بلغ رشيدا انفك الحجر عنه من ناحية الوصي. إذا كان أبوه لما مات أوصى على شخص وأوصى على أموال شخص، انفك الوصاية وانفك المال، وله أن يعطيه إذا كان رشيدا بهذا الشرط. أما إذا بلغ وبلغ سفيها فلا يعطى أموال ولا ينفك عنه الحجر، يبقى لأنه بلغ سفي ما يعرف يتصرف، يعطي الأموال هذا ويعطي الأموال هذا وينثر أمواله يمنة ويسرة. والسؤال هنا إذا كان بلغ رشيدا لكن أنفقها بالحرام، أنفقها في الخمور وأنفقها في، فهل يحجر عليه؟ تقول نعم يحجر عليه، يحجر عليه ولي أمره. أما أبوه أو أخوه الأكبر أو جده أو أي أولد عمه يحجرون عليه، لأنه مثل السفي هذا، لأنه يضيع ماله في الحرام، هذا مثل السفيه، يجب أن يحجر عليه حتى يرجع عقله معه ويتوب إلى الله، ويرون أنه رجع إلى ربه وتاب عن هذه الفساد، عن فساد أمواله. كثير من الناس يرث من أبيه أموال ما يقدر يتصرف فيها، أموال ولا طائل كثيرة، لكنه ينفذها بالحرام، ينفذها هنا وينفذها في الخمور والسهرات والروحات والجيات، هذا يجب على أخيه أو أبوه سنه موجود أو ولد عم سنه أن يحجر عليه بأمر الحاكم، يحجر عليه، لأن هذا مثل السفيه، هذا أضاء السفيه، السفيه من رب العالمين، هذا سفيه من الشيطان نعوذ بالله، هذا الله تعالى ابتلاه ثم أسلط الشيطان عليه فهو سفيه، فيجب الحجر عليه أيضا. لكن هل يفعلون الناس؟ لو يفعلون كف كثير من الناس عن الشرور. نعم. قال أبو عيسى ولم يرى بعضهم أن يحجر على الحر البالغ، أن أحمد وإسحاق يرون الحجر على الحر إذا كان سفيها، وبعض العلماء يرون أن الحر البالغ إذا بلغ فإنه لا يحجر عليه، لكن السفيه يحجر عليه لا شك في هذا، إذا بلغ رشيدا نعم، إذا بلغ سفيا يستمر الحجر عليه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.